hoş gel bitti anın suvar arki. Burida ya bibi gastı fidil duhuy. Burida ya bibi. Nakıl siker dukan. Nakıl siker dukan. Nakıl siker dukanlar dukanlar dukan bana bu. Hoş gel bitti anın suvar arki. صارت حرقي وريدة الصبر يا قبيل راسدني صباح الخير تعوديس وريدا يا حبيبي غصت في دلدوي وريدا يا حبيبي العادة بيسرى العادة بيسرى العادة بيسرى في الوين سيرين ويادي راسد مرد ونسس العيدي الطارق تتطرر بري غرنا اللي غرب الدي طارق تبين وينو كان بردي وريدا يا حبيبي غصت في دلدوي وريدا يا حبيبي الحصيلة ردوكل الحصيلة ردوكل الحصيلة ردوكل ردوكل اختي ريد ملكو من اشجار بدي انزو والعرقي اتسافو حبيبي وريدا يا حبيبي غصت في دلدوي وريدا يا حبيبي اتسادس برسول اتسادس برسول اتسادس برسول اردو باني اختي قانتا قودي السلور تلت اتسافو حبيبي